بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل مع حضراتكم شرح كتاب اللمع في العربية للإمام ابن جني رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ محمد حسن عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك مولانا. أهلا وسهلا بك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. فإن وصفت اسم لا كانت لك فيه ثلاثة أوجه: النصب بالتنوين، تقول لا رجل ظريفا عندك، لا رجل ظريفا، لا رجل ظريفا عندك، وبغير التنوين لا رجل ظريف عندك، لا لا لا رجل ظريفا، والرفع بالتنوين لا غير، تقول لا غلام ظريف عندك. واضح ان في لخبطه في النسخ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يقول رحمه الله: فإن وصفت اسم لا، وصفت يا شيخنا اسم لا، لا رجل، لا نافية للجنس تعمل عمل إن، رجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. الآن هنجيب صفة لكلمة رجل اللي هي اسم لا، يعني قال: كانت لك فيه ثلاثة أوجه. الوجه الأول النصب بالتنوين، لا رجل ظريفا عندك. هيا نعرب يا شيخ، لا نافية للجنس تعمل عمل إن، ثم قال رجل، ده اسم لا مبني على الفتح في محل إيه؟ نصب. أحسنت، لما قال ظريفا مراعاة إيه؟ للمحل، لمحل إيه؟ اسم لا يعني. صح يا شيخنا؟ طب وبغير تنوين تقول يا شيخنا لا رجل ظريفا. وهنا في مشكلة يا من أولانا النحاة وقعوا فيها. ما هي المشكلة؟ إن لا واسمها وإيه والصفة، فالعرب لا تركب ثلاث كلمات كما قلنا. فعندما قال لا رجل ظريفا، كم كلمة دول يا شيخنا؟ ثلاث. والعرب كما قلنا تركب كلمتين ولا تركب ثلاث. صحيح. صح؟ لكي يخرجوا من هذا المأزق قالوا لا، الصفة مع الموصوف ركبة لها رجل ظريفة، ثم دخلت عليهم لا. طبعا هم سماعا سمعت هكذا، بس لازم تعليل نحوي يا شيخنا. يعني هو التعليل ده كأنه يعني علشان يبقى فيه وجه لثلاث كلمات يا مولانا. فهو قالوا إن الصفة ركبت مع الموصوف تركيب 15، فبنيتها على الفتح ثم دخلت عليهما لا. أصلاً وضحت؟ هذا معنى لما أقول لا رجل ظريفا. طيب الوجه الأخير أقول إيه؟ رفع. لا رجل إيه؟ ظريف، لأني عندي سبويه لا رجل مبتدأ، فرعى محل لا مع اسمها. أظن كده واضح يا شيخ، ودي تختلف عن لا حول ولا قوة. يبقى الصفة كما قلنا فيها كم وجه؟ ثلاث. أيوة. يعني أقول لا رجل ظريفا، لا رجل ظريفة، لا رجل ظريف. أظن كده واضح يا شيخ؟ واضح. الحمد لله. يلا ها. وتثنى بالنون فتقول لا غلامين لك، ولا جاريتين عندك. وتثني بالنون، انت تثني بالنون يا شيخ، تقول مثلا لا غلامين، ها، لا غلامين ولا جارتين عندك. يعني لا غلامين عندك، ده المثنى يا مولانا. اذا المثنى ده يقول لا، احنا قلنا ان فيها للجنس تعمل عمل ان. صح يا مولانا؟ فهي المفروض تبنى على ايه مولانا؟ على الفتح. وتبنى على ايه؟ على الفتح. على الفتح. فلما تأتي بالمثنى هتقول لا غلامين عندك ولا جاريتين عندك. صح؟ لان اللي بينوب عن الفتحة دي ايه؟ الياء. مش عندنا يا شيخنا ان تنصب للمبتدا. صحيح. ولادي بتعمل عمل ايه؟ ان. فلما يكون مفرد يبقى مبني على الفتح في محل النصب. طب لما يكون مثنى يبقى المثنى ينصب بايه يا شيخنا؟ بالياء. واضح يا شيخنا؟ لان الياء دي علامه فرعيه عن الفتحه. صحيح. تفضل يا مولانا. وتقول وتقول لا رجل أفضل منك. طبعا ليه ترفع يا مولانا؟ عشان أفضل ده الخبر. لا رجل أفضل. يبقى رجل ده اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، وأفضل ده الخبر والخبر مرفوع. ترفع أفضل لأنه خبر لا، خبر لا، والخبر لا لازم يكون مرفوع يا شيخ. كما يرتفع خبر إن، زي إن الله غفور. يرتفع يعني يرفع يعني. أيوة يرتفع يعني يرفع يا شيخ. فضل. بسم الله. باب معرفة الأسماء المنصوبة وهو على ضربين، مفعول ومشبه بالمفعول. المفعول خمسة أضرب: مفعول مطلق، ومفعول به، ومفعول فيه، ومفعول له، ومفعول معه. باب المفعول المطلق وهو المصدر: اعلم أن المصدر كل اسم دل على حدث وزمان مجهول وهو وفعله. قد يقول قائل لاحظ أن في كتب ابن هشام بدأ بالمفعول به، لكن نلاحظ أن شيخنا بدأ بالمفعول المطلق. واضح يا مولانا؟ يعني عندما ذكر ابن هشام رحمه الله المفعيل بدأ بالمفعول به، مظبوط يا شيخنا؟ لكن ابن جن بدأ إيه؟ بالمصدر. طيب لماذا بدأوا به؟ قالوا لأنه المفعول الحقيقي، لأن فاعله يخرجهم من العدم إلى الوجود. سمعني يا شيخنا؟ وإنما سمي مطلقا لأنه لم يقيد بحرف جر، يعني ليس مفعول مطلق. كل المفاعيل يا دكتور مقيدة بحرف جر: مفعول به، مفعول فيه، مفعول معه، مفعول لأجله، كلها مقيدة بحرف الجر، لكن اسم مفعول مطلق أي لم يقيد بحرف جر. واضح؟ اقرأ كده: اعلم أن المصدر ها كل اسم دل على حدث وزمان مجهول. أيوة عايزين نفك من مجهول يا مولانا دي. ها؟ زمان مجهول. الزمان المجهول يعني لا يحتاج إليه، لأن دلالة المصدر على الزمان المجهول دلالة التزامية. واخد بال حضرتك؟ لما قلت مثلا وكلم الله موسى تكليما، لاحظ أن التكليم ده دل على إيه؟ زمان وحدث مجهول. مش عارفين التكليم ده إمتى حصل؟ أيوة متى حصل؟ ما نعرف، فيش حاجة تدل في أي زمن حصل. واضح؟ طيب لما أقول مثلا أكلت الطعام أكلا، ما نعرفش زمن الأكل ده حصل يعني حدث إمتى. واضح يا شيخ؟ عشان كده قال إيه؟ قال كل اسم دل على حدث وزمان مجهول. أيوة حدث وزمان مجهول. واضح ولا؟ يعني إذا قلت مثلا قرأت النحو قراءة، لا نعرف القراءة دي متى حدثت وفي أي وقت حدثت، يبقى يدل على حدث اللي هو القراءة، ودل على زمن بس مجهول. بس مجهول. أظن كده واضح؟ واضح. طيب كويس. وهو فعله من لفظ واحد. ما معنى باللفظ واحد يا شيخنا؟ ما وكلم الله موسى تكليما، ما التكليم من نفس الكلام يا شيخ؟ قرأ قراءته. ها؟ كلم تكليم. أيوة. وأحيانا يكون مش من لفظه من معناه. أقول قمت يعني أو جلست قعودا، بدل ما أقول جلست جلوسا قال جلست قعودا، لأن يعني ممكن يوافق الفعل في اللفظ أو في الإيه في المعنى. صح يا شيخنا؟ صحيح. أجلست جلوسا جلست قعودا، والاثنين مفعول مطلق. قمت قياما قمت وقوفا. فالمفعول المطلق ده يا شيخنا إما أن يكون يعني من لفظ فعله أو من معناه. واضح؟ نكمل يا مولانا. وهو فعله من لفظ واحد والفعل من لفظ واحد زي إيه يا شيخنا؟ ها؟ وكلم الله موسى تكليما. طيب صلوا عليه وسلموا تسليم. يا سلام. والفعل مشتق من المصدر. والفعل مشتق من المصدر. هنا نلاحظ أن شيخنا رحمه الله اختار رأي البصريين. البصريون قالوا إن المصدر هو أصل المشتقات، والفعل مشتق من إيه؟ من المصدر. لكن الكوفيين قالوا لا، ده الفعل أصل المشتقات، بدليل يا شيخنا إنه بيأتي بعد يعني الترتيب الثالث، يعني ضرب يضرب ضربا، التصريف الثالث للفعل جي بعد فعاد يقول لك ان الفعل سبق المصدر. ده رأي الكوفيين يا شيخنا. الفعل يا شيخنا سبق المصدر. ضرب يضرب ضربا. فنلاحظ ان الفعل سبق الايه المحرم. فقالوا ان المصدر هو مشتق من مين؟ من الفعل. ايوه. ولكن الرأي الراجع عند اهل العلم ان المصدر ده اصل المشتقات. مصدر. عشان كده سموه مصدر، يعني بتصدر منه الأشياء. وده اختيار الإمام ابن الجني. آه طبعا. والفعل ما هو بصري يا شيخ، هو بصري، فانحاز الرأي البصري. فإذا ذكرت المصدر مع فعله فضلة فهو منصوب به. كل المفاعيل يا دكتور فضلة، والمقصود بالفضلة ما أتى بعد تمام الجملة. ليس المقصود بالفضلة يعني يستغنى عنها كما يتصور البعض، يعني لا، يعني معنى فضلة يعني أتى بعد تمام الجملة. وكلم الله موسى، الكلام تمام، قال تكليما، فده فضلة. يعني فضلة يعني أتى بعد تمام الجملة، لأنه يحسن السكوت عليه. أيوه خلاص، كلم يعني الله موسى، بس انتهى الكلام. فمعنى فضلة يعني أتى بعد تمام الجملة، والمقصود يعني مش فضلة يعني يستغنى عنه، لا، يعني أتى بعد تمام الجملة. الله. فهم يا شيخنا؟ فإذا ذكرت المصدر مع فعله فضلة فهو منصوب به. تقول قم، لاحظ منصوب إيه به؟ به. أي أن هذا المصدر المفعول المطلق اللي نصبه العامل. العامل والفعل بتاعه. لا، الفعل يا شيخ. الفعل. وكلم الله موسى تكليما، يعني تكليما منصوب بالفعل. فكل منصوب يحتاج إلى ناصب. كل منصوب يحتاج إلى إيه؟ ناصب. وذلك لما يعني بعضنا مثلا يقول مثلا اجتمع اللجنة المكونة من الدكتوري، أنت يعني مؤمن، ما أقول مناقشا، طب نصبت مناقشا ليه؟ ما طالما نصبتها هي بتحتاج إلى ناصب. أين الناصب؟ ففي أخطاء ممكن يعني بنرددها بدون من يعني ما نعرف في الموضوع. صح يا شيخ، وضحت؟ طالما وبعدين بعض الرسالات تتكون من أولا، طب نصبت أولا ليه؟ ما أين الناصب تحتاج؟ ولذلك اسمع كده دقة يا شيخ. يقول والفعل مشتق من المصدر، ده على رأي مين يا شيخنا؟ البصريين. فإذا ذكرت المصدر مع فعله فضلة فهو منصوب به. منصوب به يعني الناصب هو الفعل. واضح يا شيخنا؟ تقول قمت قياما، من الذي نصب قياما؟ قمت. وقعدت قعودا. وإنما يذكر المصدر مع فعله لأحد ثلاثة أشياء. عدو لك ما الهدف من المفعول المطلق؟ إما توكيد الفعل، أو بيان نوع الفعل، أو بيان عدد الفعل. هل فهمت؟ نشرح حاجة مولا. طيب، أخونا الكريم الدكتور علي صنع لك وليمة وقال تفضل كل، فأكلت ولا الأكل زي ما هو ما أكلتش، فقول أكلت أكلا. أكلا مفعول مطلق مؤكد للفعل اللي هو أكلته، يعني أردت أن تؤكد يعني. طيب تقول أكلت أكلا كثيرا ببين نوع الأكل. طيب لما نقول أكلت أكلتين ببين عدد الأكل، إذا الغرض المفعول من المفعول المطلق في كلام العرب إما توكيد الفعل، ها، وإما ها بيان نوع الفعل، وإما بيان عدده. اسمع القرآن بيقول يا شيخ وكلم الله موسى تكليما، بدأ مؤكد للفعل. طيب مبين نوع الفعل، اذكروا الله ذكرا كثيرا. طيب فجدهم 80 جلدة، ده عدد. إذا المفعول المطلق يؤتى به في كلام العرب لكم غرض؟ ثلاث. إما تأكيد الفعل، أو بان نوع الفعل، أو بان عدد الفعل. الله. يا رب تكون فهمت. وضحت. وضحت يا شيخنا. أيوة. كمل يا مولانا. تقول في توكيد الفعل قمت قياما وقعدت قعودا، وتقول في بيان النوع قمت قياما حسنا وجلست جلوسا طويلا، وتقول في عدد المرات قمت قومتين وقعدت قعدتين وضربت 3 ضربات. كلام واضح يا شيخ. جد. سهل. سهل يا شيخ. أوه. الحمد لله. الحمد لله، يعني ما فيش في صعوبة يا شيخ. صح. الحمد لله ما شاء الله. ولا يجوز تثنية المصدر ولا جمعه لأنه اسم اسم الجنس. لا، اسم جنس. ويقع بلفظه على القليل والكثير. أيوة. لا يجوز تثنية المصدر ولا جمعه. لا يجوز تثنية المصدر ولا جمعه أو ولا جمعه. لأن الغرض منهما التكثير في الواحد. وذلك حاصل بدونهما غير من ثني حاصل. ما هو شيخ لما يقول كلم الله موسى تكليما، ما التكليم ده يا شيخنا يدل على ايه؟ على تكسير الكلام. صحيح. لما يقول اكلت اكلا مش معناها لقمة يا شيخنا. ف فأنت عايز تأتي بالتثنية معشان التثنية دي بتفيد زيادة عن المفرد والجمع بتفيد زيادة أكثر، فمش محتاجين نسان. أيوه، فده اسم جنس. معنى اسم جنس يعني يطلق على القليل والكثير. لما أقول بكلام يعني مثلا أكلت أكلا، الأكل ده يا شيخنا ممكن يكون كثير ممكن يكون قليل. واضح؟ فقال هنا لا يجوز تثنية المصدر ولا جمعه. ليه؟ لأنه اسم جنس، واسم الجنس ده يقع بلفظه على القليل والكثير. صحيح صح يا شيخنا. لما أقول مثلا يعني زرعت مثلا يعني قمحا أو أرزا يدل على القليل والكثير. فهم كامل يا شيخنا. فجرى لذلك مجرى الزيت والماء والتراب. أيوه، هالماء ده يا شيخنا يطلق على القليل والكثير، عشان كده بيسموه اسم جنس إفرادي. في اسم جنس جمعي واسم جنس إفرادي. عارف الفرق بينهما؟ اسم الجنس الجمعي غير اسم الجنس الإفرادي. لما نقول يا مولانا الكريم عندي ماء أو عندي تمر، ده يطلق على القليل والكثير. لكن شجر وشجرة، فرقت بين المفرد والجمع بتاء التأنيس. يعني عندي شجرة يعني واحدة، عندي شجر ده كثير، ده بيسموه اسم جنس جمعي. ها، اسم جنس جمعي. لكن لما أقول ماء أو تمر أو خل، ده اسم جنس إيه؟ اسم جنس إفرادي، يعني يطلق على القليل والكثير. واضح؟ لما عندي تمر، أصلها تمرة، تفرق بين المفرد والجمع بالإيه؟ بالتاء يا شيخنا. أقول عندي تمر وتمرة، تمرة يعني واحدة، تمر يعني كثير، ده اسم جنس جمعي. صح؟ اسم الجنس الإفرادي اللي هو زي ماء خل، ممكن الماء ده يكون عندك قليل أو كثير. مظبوط يا شيخنا؟ صحيح. تقول أيوة خلاص، اقرأ العبارة اللي انت عايزها. إن اختلفت أنواعه جازت تثنيته وجمعه. تقول قمت قيامين وقعدت قعودين. أيوة، اختلفت إيه أنواعه؟ اختلف النوع بتاعه. واعلم أن الفعل لا يقول وإن اختلفت أنواعه جازت إيه تثنيته وجمعه. طب إزاي يا شيخنا تقول قمت قيامين وقعدت قعودين؟ إزاي اختلفت أنواعه يا شيخنا؟ رد علي، قل مش عارف وخلاص. عارف ما هو عايز أقول، لما أقول قمت قيامين اختلف نوع القيام، يعني ممكن قمت وانت متكئ، قمت وانت معتدل. واضح؟ فالقيام نفسه مختلف. عشان كده قال إيه اختلفت إيه أنواعه، يعني نوع القيام نفسه اختلف عندك يا شيخ. فإن اختلفت إيه؟ أنواعه. يعني في قيام مثلا قمت على عصا، قمت من غير عصا، قمت وانت متكئ، وهكذا. وضحت يا شيخ؟ واضح. تفضل. وقعدت قعودين في اختلاف. أي يعني القعود مثلا قلت قعدت وانت متكئ وقعدت وانت معتدل. أي. هذا يعني اختلفت أنواع. الحمد لله فهمت. جد. طيب الحمد لله. ها. واعلم أن الفعل يعمل في جميع ضروب المصادر من المبهم والمختص. تقول في المبهم. تقول في المبهم قمت قياما وانطلقت انطلاقا. واعلم أن الفعل يعمل، ما منع يعمل يعني ينصب المفعول المطلق. ما هو اللي بينصبه يا شيخ. واعلم أن الفعل يعمل في جميع ضروب المصادر، يعني أنواع المصادر، من المبهم والمختص. طب تقول في المبهم قمت قياما، أي قيام؟ القيام ده مبهم يا شيخنا، لأن لا نعرف القيام ده على هل قمت على عصا كما فعل سيدنا سليمان مثلا، أو قمت من غير عصا، أو قمت وأنت منتصب، أو قمت وأنت فاهم يا شيخنا؟ واضح كده صح؟ وانطلقت انطلاقا. وتقول في المختص قمت القيام الذي تعلمه. أنا خصصته بقى. خصصته القيام اللي أنت عارف أنه بقوم يا شيخ. خصصته يا شيخ. قمت القيام الذي تعلمه، اللي هو بتخاطب بي يعني شخص انت عارف انا بقوم ازاي يعني. وذهبت الذهاب الذي تعرفه. خصصت يا شيخ. ويعمل ايضا فيما كان ضربا من ايه؟ من فعله الذي اخذ منه. ايوه كلمة يا شيخنا قعد القرفصاء واشتمل الصماء ورجع ايه يا شيخنا؟ القهقري. ايوه القهقرة. مش القهقري، القهقرة يا شيخ. ها؟ طيب نريد ايه ان نشرح الكلام يا شيخنا. وصار الجمازة طيب خد بالك انتبه يا شيخنا لكلمة ايه القرفصاء دي. سمعت عن القرفصاء؟ جلسة. ايوه جلسة يعني. أوه. احنا عايزين نقرأ من اول فين يا مولانا؟ فاذا قلت قعد القرفصاء فلنحوي في نصبه ونصب بقية الامثلة ثلاث اقوال. انه منصوب بقعد يعني قعد القرفصاء ده اللي الشيخ اللي اختاره. صحيح. ان القرفصاء ده اللي هو نوع من انواع القعدة يعني القعود. القعود يعني صح؟ ده منصوب بالفعل ايه؟ قعد. مظبوط يا شيخنا؟ لأن قعد تعدى إلى القعود الذي يشمل القرفصاء، لأن ده نوع من أنواع القعود يعني، وغيره فقد تعدى إلى القرفصاء. أظن كده واضح؟ واضح. ماشي. يبقى احنا إيه قلنا؟ إيه لماذا نصب القرفصاء؟ قعد. هو قعد. واشتمل الصماء. أيوة. واشتمل إيه؟ الصماء. طبعا ده زي بيلبسوا يعني المغاربة بدون أن يخرج يعني يديه يعني ممكن يلف الثوب على ظهره وخباك ساعة الوضوء يعني. فاشتمل الصماء. فالصماء يعني منصوب بكلمة إيه؟ اشتمل. قال إن ده بيبين نوع من أنواع الاشتمال أو لبس الثوب. تفضل يا شيخ. ورجع القه تنطق زي ما قلنا ورجع القهقرة. القهقرة يعني رجع بظهره يا شيخ. أي. ما أدم القهقرة يعني رجع بظهره. أي. يعني هو واقف أمامك رجع بظهره يعني. وسار وسار الجمذ. هو شيخنا سار ده نوع من انواع السير اللي هو سار الجمذ دي يا شيخ نوع من انواع السير. وكلمه عدا عارف العدا من العدو يعني اللي هو بيجي بسرعه يعني. كلمه ايه كده البشكة. البشكة ده نوع من انواع العدو. العدو شيخ عارف المسابقه الجري دي ده نوع من انواع الايه العدو. ايوه تفضل. ناقه بشكه يعني سريعه. ايوه احسنت. ها. وما اضيف الى المصدر مما هو وصف له في المعنى بمنزله المصدر. يا سلام. كما تقول يا شيخنا فلا تميل كل الميل. اصلا تميل ميلا. فالمضاف هنا هو مفعول مطلق بالنيابه. اصلا تميل ميلا. فلما كل دي ده اسم مفعول مطلق بالنيابه. يعني كل ولو تقول مطلق. علينا بعض الأقاويل مفعول مطلق برضه. مفعول مطلق بس بالنيابة. بالنيابة صح يا شيخنا. فهو قال وما أضيف المصدر مما هو وصف له في المعنى بمنزلة المصدر. سرت أشد السير. أصل الكلام سرت سيرا شديدا. فهو كان في الأصل يا شيخنا صفة. خلنا إيه مولانا مفعول مطلق بالنيابة. يعني انتبه سرت أشد إيه السير وأصلها إيه؟ سيرا شديدا. أيوة سرت سيرا شديدا. صح؟ صحيح. فالصفة دي لما قدمت عربت مفعول مطلق بالنيابة. بالنيابة. صح يا شيخنا؟ وصمت أحسن الصيام. أصلا صمت صوما حسنا. صمت صوما إيه؟ حسنا. فلما أقول أحسن صم وصمت أحسن الصوم أو حسن اللي هو في الأصل صفة جعلنا مفعول مطلق بالنيابة. ها؟ فتنصب أشد وأحسن نصب المصادر. نصب عليه أنه مفعول مطلق يعني. يعني عادوا له مفعول مطلق بالنيابة يا شيخ. هذا نصب المصادر يعني هو ناب عن المفعول المطلق. كالآيات اللي أنا ذكرتها لحضرتك يعني. فضل. وتقول إنه لا يعجبني حبا شديدا لأن أعجبني وأحببته في معنى واحد. أيوة نعم. قال الشاعر يعجبه السخون والبرود والتمر حبا ما له مزيد. ماشي. فتنصب حبا على المصدر. أيوة. بما دل عليه يعجبه. يعني يعجبني ده. حبا. وكذلك إني لا أبغضه كراهية وإني لا أشنؤه بغضا. أيوة. أيوة كل ده يا شيخ. يعني خد بال حضرتك كقولك أعجبته إعجابا وشنأته بغضا. يعني هو بشنأ بمعنى بغض يعني. بغض. فعادي يفهمك إن ده المفعول المطلق. وافق فعله في المعنى مش في اللفظ. زي ما أقول مثلا قمت وقوفا قعدت جلوسا. هذا والله أعلى وعلم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. كان معكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن عثمان أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.